حين فرغ من عمرته فإنه يحل المكان. وهكذا أهل مكة من يريد الحج يهلون مكانه، ما في حاجة إلى أن يذهبوا إلى البيت ويطوفوا، وكل إنسان يحل مكانه ويتوجه إلى منى. هذا هو السنة، ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى. والأفضل من الحلال أن يفعل عند إحرامه مثل ما فعل الميقات، الأفضل يغتسل ويتطيب ويقلم أظفاره إن كانت طويلة، يقص شاربه ويأخذ القهوة عادته كما فعل عليه الميقات. وإذا كانت سليمة ليس بها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا بحق من كانت عنده حاجة إلى ذلك، كان يكون شاربه طويلا أو صدقه أو أظفاره أو عادته، كالذين قاموا في مكة المقيم من مكة مدة طويلة من قبل شهر الحجة، وكأهل مكة من المقيمين فيها. فالمقصود أن يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرام من الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار ورداء الرجل وتلبس المرأة من ثيابها ما تشاء، لكن السنة تكون ليست جميلة ولا تلفت النظر حتى لا يحصل بها فتنة. ثم يلبي الجميع بالحج، اللهم لبيك حج أو لبيك حجة. والأفضل بعد الركوب تسأل طيب وفرغ من حاجاته يركب السيارة الآن، لأن السيارات الآن ومن كان عنده دابة فلازم لأنه يكون في الدابة. فالأفضل أنه بعد الركوب مثل ما فعل أهل الميقات، يتهيأ من كل شيء، وإن توضأ وصلى ركعتين كما تقدم كما قال جمهور أهل العلم فلا بأس. والنساء إذا توضأ يشفع له يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين أحرم من الحج فلا بأس من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ولما قاله الجمهور من فرعية يكون النسك بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات. ويعم قوله صلى الله عليه وسلم أكان لآت من ربي فقد أصلي، هذا الوالد المبارك والأمر بالحجة. بهذا تعلق الجمهور رحمه الله ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعدما وصلها، وكانوا توجهوا ملبين، كلهم يلبون لبيك حجة، ثم بعد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والرب لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات سواء يلبون في طريقهم حتى وصلوا إلى منازلهم في منى. فنزلها عليه الصلاة والسلام واستقر بها ذلك اليوم يوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحدة في وقتها لم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى لأن نازل مستريح فلم يجمع. فدل ذلك على أن الأفضل للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه. وهكذا في أيام منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في منى إلى يوم الثلاث عشر ورمى الجمار كلها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال ولم يجمع، وصلى الصلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام. فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن الحجاج في منى لا يجمعون بل يقصرون ركعتين، صلوا ركعتين من دون جمع، يعني الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل مصطفى عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع. فالسنه الامه ان تاسم في هذا عليه الصلاه والسلام وان تقصر الرفاعيه ركعتين من دون جمع، لكن دعت هذه الجمع من تاسر فلا تاسر. فقد ثبت عن الصلاه انه جمع وهو نازل في تبوك للحاجه الى ذلك، ليحتاج المسافر وهو نازل ان يجمع اما لقله الماء او لمشقه الاجتماع على الصلوات في الارض، فراى الجمع من المصلحه فلا باس بذلك. ثم صلى ثم انه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفه توجه من منى الى عرفات ملبيا عليه الصلاه والسلام. وكان بعض الصحابه يهل يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، فقال انس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه. فالامر في هذا واسع، فان توجهوا الى عرفات منبين أو مخلين ومكبرين كله لا بأس، والتربية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى نمرة وهي قرية غربية عرفة، نزل بهناك وجد له قبة وضربت من جعر ونزل بها واستظل بها عليه الصلاة والسلام. كانت قرية في ذلك الوقت سمحت يقولون كانت قرية أيوه. لكن الله هو الله أعلم أنها ليست يعني قرية مستقيمة نعم. وأنها بقية قرية نعم. ولهذا نزل بها، فالعادات كانت قديما ثم خربت فنزل بها صلى الله عليه وسلم، فنزل بها المسلمون واستظل بقبة، فدل ذلك على هذا هو الأفضل، الحجاج ينزلون رضيعا ولا بأس يستظلوا بالخيمة والشجر ونحو، لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس بوادي قصر وادي وادي عرنة، وجعل يخطب الناس ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم مناسك حجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم، وأمر جريرا وغيره يستنصح الناس أن يأمرهم بالإنصات لخطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام، بين لهم صلى الله عليه وسلم لا يلزم في هذه الخطبة، وأن أمور الجاهلية موضوعة، الزنا موضوع، وزنا الجاهلية موضوع، كل هذا بينه عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم، وأن أمور الجاهلية كلها موضوعة إلا ما وافق الشرع منها، إلا ما قرر الشرع منها، وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليهم وحق على النساء عليه الصلاة والسلام، وبين لهم بقوله من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد عليه فليلبس الكفين، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تارك فيهم ما لن يضلوا إلى الصمود كتاب الله، قال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إلى الصمود كتاب الله، رواه مسلم الصحيح. زاد الحاكم في رواية وسنتي يتعرف فيكم ما لم تضلوا يأخذكم بكتاب الله وسنتي، وهذا أمر معلوم لأن كتاب الله يضرب بالسنة وتعظيم السنة وتعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التمسك بكتاب الله إلا مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد منه أمران متلازمان. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالتمسك بالسنة أمر لازم بأمر الله في القرآن سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن السنة من الإمام يخطب الناس في عرفات ويذكرهم، أو نائبك كذلك يقوم مقامه ويعلمهم دينهم وأحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله، لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له، وبين لهم التمسك بالقرآن وتعظيم القرآن، وأنهم لن يضلوا أبدا إذا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الناس، الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا، وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل، وما خالف ذلك رد على قائل مع الترحم عليه والترضي عنه إلى كامل عند الناس والدعاء له، لأنه مجتهد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن كل قول وكل رأي يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مطرح، وإن كان قائله عظيما من الناس. هذا هو معنى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله ورسوله، وهو معنى قوله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم عليه من ربي يغفر صلاته اللهم صل عليه، ونحن نشهد كما شهد الصحابة رضي الله عنهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خير الجزاء. اللهم صل عليه.

لم تجز، أو اشترى لحما لم يجز، لا بد أن يشتري حيا حيوان حيا من الإبل والغنم ثم يذبحه لله في نفس الحرم في مكة أو في منى، ويأكل ويؤتي ويتصدق من هذا الهدي كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن أهدى وأكل من لحم الإبل وشرب مرقها عليه الصلاة والسلام، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الخفيف، هكذا شرح الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يستطع سماحة الشيخ إما لمشقة أو لعدم وجود القيمة أو لقلة ما بيده من نقود، هل هناك أشياء أخرى ممكن أن يفعلها حتى تنوب مناب الهدي أو الفدية؟ نعم، إذا عجز أي نعم لأن صار النقود عنده قليلة لا تكفي لشراء الهدي فإنه يصوم عجز عن الهدي بفقره وحاجته أو ضياع نفقته أو نحو ذلك، فإنه يشتري فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 مرات على أهل، يقول جل وعلا فمن تمتع من الحج فمسكنه من الهدي فمن لم يجد فصيام ذلك الحج و7 مرات على أهل تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر في الحرم، يعني أن هذا للآفاق اللي يأتي من خارج مكة، فإنه إذا عجز يصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة أفضل، يصومها في العشر قبل عرفة أو في القعدة بعد فراغه من العمرة يصومها، و7 تؤخر إلى بلده لأن هذا أسهل عليه، ولو صامها في مكة بعد الحج فلا بأس، لكن تأخرها إلى بلده أفضل له. فإن لم يصم 3 قبل عرفة صامها في أيام النحر الحادي 10 و12 و13 أن تخفى خاصة لمن عجز عن هذه يصوم في أيام القشور، ولا يجوز صيامها لغيره لأنها يوم عيد، فلا تصام إلا لمن عجز عن الهدي ولم يصم قبل عرفة فإنه يصومها، ثم يصوم 7 بعد ذلك في مكة أو في أهله، وصومها في أهله أفضل لقوله سبحانه وسبعة إلى وعلى يعني هذا رحمة من الله في سنة سبحانه وتعالى أنه يؤخر صوم 7 حتى يصل إلى أهله لأنه في الغالب أفضل، لكن لو أقام في مكة وأحب يصوم منك فلا بأس. طيب. ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟ لم في إطعام، هذه لا الصوم. ليس هناك. إما هدي وإما الصوم فقط. أيوة. نعم، قدر هذه الأداء كما تقدم. نعم. وإن عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام. ثم الهدي يذبح في أيام العيد لا قبلها. لا يقدم لأن الولادة لا تقدم على وقتها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا في أيام العيد، وبعض الفقهاء أجاز التقديم فلا في قول ضعيف مرجوح، والصواب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد وفي أيام الهدي 4 أيام في أيام ذبح الهدي والضحايا، فإن فاتت سئل عن ذلك أو فقد الهدي أو ضاعت نفقته فلم يتيسر له ذبح يعني أيام العيد فإنه يقضي بعد العيد الحدايا يسبع المحا ولو بعد العيد قضاء كما تقضى الصلاة، فإذا لم يتيسر له الذبح أيام النحر الأربعة فإنه يذبح هديا التمتع والقران بعد ذلك قضاء يذبحها في مكة ويأكل ويطعم كما لو ذبحها في أيام الأربعة، أما الضحايا وهي التمتع وهي التطوع لا ينتهي بانتهاء أيام النحر، إذا لم يذبح الضحية أيام النحر انتهى ذهب وقتها، هكذا هذه التطوع ذهب وقتها، لكن الهدي واجب الذي يلزم المعتمد ويلزم المتمتع والقارن، هذا لو فات في ايام الاربعه لسبب من الاسباب فانه يقضيه بعد ذلك ويفعل فيه كما يفعل لو ذبحه في ايام النحر من الاكل والاطعام. جزاكم الله خيرا. هل يؤثر تاخير رمي الجمرات الى الليل وهل يجوز الرمي في ايام اخرى؟ الواجب الرمي في النهار يوم العيد إلى غروب الشمس، نعم، وأيام التشريق بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو مشروع، نعم، هذا مشروع، فإن لم يتيسر ذلك جاز الرمي في الليل على الصحيح، لأن الوقت قد لا يتسع الناس مع كثرتهم، نعم، فإذا رمى بعد الغروب فلا بأس بذلك عند الزحمة وعند الكثرة والمشقة فلا بأس أن يرمي بعد الغروب، لكن لليوم الذي غابت الشمس، اليوم العيد يومي بعد الغروب ليوم العيد ليلة 11 واليوم 11 يومي بعد الغروب ليلة 12 ليوم 11 اليوم اللي غابت شمسه مو باليوم المستقبل. نعم. وهكذا في اليوم الثاني عشر يوم بعد الغروب لليوم الثاني عشر. وأما اليوم الثالث عشر فلا يؤخر، لأن ليس 14 ليس من يوم العشر. نعم. فلا بد يرمي قبل الغروب اليوم الثالث عشر، والغالب أنه لا يشق اليوم الثالث عشر، لأن الناس الغالب يتعجلون في اليوم الثاني عشر. نعم. ولا يبقى في اليوم الثالث عشر إلا قليل، فالغالب أنه لا يشق الرمي بعد الزوال، ولا يجوز تأخير الأمر بعد الغروب في اليوم الثالث عشر. أما يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر أو في يوم العيد اليوم العاشر رمى بعد الغروب، وإن أخرها ورماها في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر مرتبة فلا بأس عند جميع أهل العلم، لكن في خالف السنة. السنة يرمي يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر، هذا في السنة ليس التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يجتهد في ذلك. نعم. والعاجز وفي المريض والحبلى والمرضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحرم ملكها ونحو ذلك يوكلون، هكذا الشيخ كبير والعاجز كبيره وضعيف البنيه والذي لا يحسن الرمي يوكل يرمي عنه. نعم. والصبيان كذلك والبنات كل هؤلاء يرمي عنه اولياءهم حتى لا يزحموا ولا يغلوا، لأنه لا يتحملون، والمرضى كذا لا يتحملون، والشيخ الكبير والعزم الكبيرة والحبلى ولات الأطفال كل هؤلاء لا يوكلوا فيرمي عنهم يعني ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تأخير الرمي إلى آخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنة. نعم. مع الترتيب. مع الترتيب يعني يرمي اليوم العيد ثم يرمي اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة، لكن هو يوم يوم العيد في وقته والحاجة عشر في وقته والثاني عشر في وقته، هذا هو السنة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، آمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.